المحدث القمي صاحب مفاتيح الجنان رحمة الله عليه يذكر هذه القضية، يقول إن السيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه هذا كان فقير، ما كان عنده مصباح اللي يقرأ تحت ضوء المصباح، فكان يطالع تحت ضوء القمر، فضعفت عينه، ولكنه أخذ شيئا من تربة أهل البيت صلوات الله عليهم ومسح بهذه التربة عينه، فقويت عينه ببركة هذه التربة. ثم المحقق القمي المحدث القمي رحمة الله عليه يقول: وهذا الحقير، يعني يقصد نفسه، كلما ضعف بصري أتبرك بتراب مراقد الأئمة صلوات الله عليه، وأحيانا بمس كتابة الأحاديث، أحاديث أهل البيت، هذه فيها بركة، هذه فيها تأثير، وبحمد الله فإن عيني في غاية القوة، وأملي أن تقر عيني ببركتهم في الدنيا والآخرة.